ومن هذا زيادة حماد بن زيد عند النسائي وأبي معاوية محمد بن خزم الضرير عند البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث الحيض قال صلى الله عليه وسلم وتوضئي لكل صلاة. هذه الزيادة شاذة، فقد روى الحديث مالك في الموطأ وعن طريق رواه الشيخان في صحيحيهما، وروى الحديث أكابر الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ولم يذكر واحد منهم زيادة وتوضأ لكل صلاة. هذه الزيادة شاذة، لأن من لم يذكرها أوثق وأضبط ممن ذكرها.